أمينو كل السيارة. Yeah, let's go. معروف عني أني خطير والأنذار يعتقدون أني شرير. في الماضي قتلت الكثير أتدرب لوحدي فأنا أستاذ نفسي. لم أحط شيئا من أحد لدي كبرياء نفسي. أتدرب وأتدرب حتى ينقطع نفسي وأن جاء مقاتل متبجح على قوته نفسي. ومن يقول أن جوكو أقوى مني أعطني سببا واحدا يجعله أعلى مني. تظن أنك تعرفني لا تعرف شيئا عني ولكن كل الفتلات لم يستطع أن يهدمني. هذا يدرب هذا يعطيه كأنه طفل صغير. أنا أتدرب أنا أعطيني أمير سيئ خطير. أنزل لمستوى أن يدربني فان حقير. وعندما دخلنا مع ويل سبقت جوكو بالكثير. معروف عني أني خطير وماذا يعتقدون أني شرير. في الماضي قتلت الكثير ستموت إن واجهت الأمير. أحضرين من تشاء سأوليك أنه صغير عندما أغرقه بالدماء. أنا الأمير الآن الملك السياجين كبرياء. لا يهمني سأدعس من يقدم لي العداء ولا يهم تعالتي مهما كنت أنت نادم. سواء كنت الشرير خطير عملاق خطير أو حاكم بكبرياء وشرفي أحيا تضطرب أنا عادم. ولو قللوا من احترامي لحياتي أنا هادم. سأبقى أرتقي سأبقى في السماء عائمة. إن كنت تريد قدوة وجدت ملكا ملائمة تتحداني تعيش كل حياتك نادمة. اذهب واسأل جوكو من ينقذك فاه دائما. معروف عني أني خطير وماذا يعتقدون أني شرير. في الماضي قتلت الكثير ستموت إن واجهت الأمير. أمير السياجين.